الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. حبيباتي في الله، بارك الله فيكن وجعل أيامكم طاعة وعبادة وإيانا والمسلمين. كيف حالك مع الله عز وجل وقد انتصف شهر رجب؟ اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك، اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. هل بفضل الله عز وجل فعلت وتوجهت وانطلقت إلى شحن إيمانك بين يدي شهور الفضيلة والنفحات العظيمة؟ هل الحمد لله رب العالمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، هل عزمت على ترك جملة من المنكرات التي تلبست بها خلال السنة؟ اللهم عنا على أن نرك منا خيرا يا رب، بغض إلينا المعاصي، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الربنا أوي الربنا أوي، ربنا يبلغنا، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا النفحات وارزقنا فيها أفضل الطاعات التي ترضى بها عنا. ربنا يبلغنا كده، وإن شاء الله اللهم صل على محمد وسلم كثيرة، نشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته صلى الله عليه وسلم، ونبتدي إن شاء الله يوم الثلاث دورة الاستعداد لرمضان اللي هتستغرق شعبان. ربنا يعلمنا وإياك يا رب، ويعدنا لهذه الأزمنة الفاضلة. لكن خلي بالك لسه أسبوعين على شعبان، ما عادش الناس الحلوة ربنا يبارك بقى من زمان وهي مبكرة ومبدرة عشان تستعد. مستواك دلوقتي إيه في القرآن؟ حصلت كم ختمة؟ خلي بالك ده بفضل الله عز وجل، نجاحك فيه، نجاحك فيه يدل على نجاحك في صحيفتك. لما تيجي تترفع انت الحمد لله ختمة اخر رجب، ختمة شعبان برضاء الله عز وجل، ترفع صحيفتك كده يا رب، جعلنا ممن ترفع صحيفته وانت راض عنهم يا رب العالمين. رفع صحيفتك في شعبان، امتى هتاخدي وقت عشان تنظفيها؟ مش أول ما يجي شعبان نبتدي ننظف من دلوقتي. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. دلوقتي طلقت ربنا رزقنا إياكي، طلقت لسانك بالاستغفار والذكر والطاعة، سبحان الله، جلاء لقلبك علشان يستعد الموسم الطاعة، تطهير لصحيفتك بفضل الله عز وجل علشان تزينيها بالطاعات. اهتمي اهتمي اهتمي بهذه الأيام الطيبة المقبلة عن طريق اهتمامك بقلبك واهتمامك بجوارحك. قلبك نظفيه وطهاريه وزكيه، اللهم آتي نفوسنا تقوى وزكيها أنت خير من زكاها. جوارحك اشغليها بطاعة الله عز وجل وارفعيها عن معصية الله عز وجل، حتى إذا أتى شعبان أتى وقد بفضل الله عز وجل طهرتي من كل دنس وتركتي كل معصية وتلبستي بكل طاعة، تبتدي بقى بفضل الله عز وجل نشتغل على الصحيبة كده، نزينها على طول لأن طهرناها في رجب، نزينها بحاجات لا ترتفع لا ترفع السنة إلا وقد ختمتي، ذكرتي، اعتمرتي، ذبحتي لله عز وجل، درست دورات علمية وغيرها مما تحبي أن تلقى الله عز وجل، تلقي الله عز وجل بهذه الصحيفة التي تشرفك، وإن شاء الله نتحدث عنها في موسمها بإذن الله عز وجل. وتبص تلاقي والله يا جماعة أقسم بالله أنا فوجئت، أخواتنا ربنا يبارك فيهم اللي بنتذاكر صوموا الأيام البيض، قلت يا بسرعة بسرعة طيران كده، انتصف رجب، يعني انت المفروض تبقي يا أهل إجازة نص السنة زي ما قلنا، وهيعملوا أعمال ترضي الله فيها، خلاص كده دورتك بتاعت نص السنة وهدفك الجزئي خلص، يا بخت اللي عمرها بتاعته، خلاص ما عادش الا بكره وتبقى الاسبوعين خلصوا. طب بقى وبعدين اللي راح عليه ده يستدرك ما فات ويخش بقى في الثلاث اشهر، ان قلنا الهدف السنوي بتاع الثلاث اشهر خلصت منه ايه؟ ما فات عليه اسبوعين. تستطيعي فضل الله عز وجل انك توزعي خسارات الاسبوعين، ربنا يجعلك فائزه، خسارات الاسبوعين على الشهرين ونص اللي جايين، اعرف استدرك ما فات، لكن ما اقدرش اسيب نفسي كده هوت من غير ما احاسبها والاخر اقول يا انا لن رجعون على الدرجه، لا حول ولا قوه الا بالله، بقينا في 2 شعبان في نصف شعبان خلاص، وبعدين يا رب بقى نصلح في رمضان. الحقي نفسك والحق نفسي، وربنا يجدد الايمان في قلوبنا رب العالمين ويعيننا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. وقفنا على الآية الممتعة اللي بيطمئن بها صدر المؤمن ويرضى عن ربه تبارك وتعالى، ولا تتحطم في حياته الآمال بل تفتح لكل مؤمل أملا. قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قول الله عز وجل للمستحيلات، للممكنات والمستحيلات، كن فيكون فتصير كائنا. فكل واحدة مننا سبحان الله مختلفة عن باقي الديانات، تتحطم آمالها، أسلم عندهاش الأسباب، أسلم منعدمة القدرات، أسلم مستحيل يحصل. أما المؤمنة في قوله تعالى هو علي هين، يقول للشيء كن فيكون. قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قول الله عز وجل: وإني شيء إلا عندنا خزائنه. آيات كده تفتح نفسك، تشرح صدرك. اللهم اشرح صدرك وإيانا، وافتح نفسك وإيانا السامعين والغائبين يا رب العالمين، تحسسك إن ما فيش حاجة في ديننا مستحيلة، إن كل حاجة على ربنا عز وجل هينة. يا ليتني أطلت في الكلام عنها، لكن سبحان الله أحداثك اللي مرت قبل كده هي دليل بفضل الله عز وجل على مطلق قدرة الله على كل شيء قدير، على إن ربنا عز وجل نصرك ولم يخذلك، شفاك مع انعدام الأسباب، رزقك. ونحن سبحان الله فقراء عالة ليس لنا إلا الله. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نجحك وسطر، ما جاتش إلا الحاجات اللي انت مذكراها، ووقف السؤال على آخر حتة، والله لزود معرفت تزود إجابة. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الشاهد اللي أوردت إليه الآية عشان الآية قليلا ما تذكرون، يعني أنت في حياتك مليان حاجات كتيرة، بس إحنا لو نفتكر كده سبحان الله، ونقلب حياتنا كم سترة قبيح، كم فرج كربة، كم أزال غمة، كم وسع ضيقة بقوله كن فيكون، بغريب صنيعه في خلقه وتدابيره. إن ربي لطيف لما يشاء، اللهم الطف بنا وبأحبابنا فيما جرت به المقادير. أيوة كده، اطمئني لله عز وجل، اطمئني وارضي بقضائه وقدره، واعلمي أن لكل سبحان الله لكل ضائقة سعة، لكل بعد كل ظلمة نور. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجي، نامت عيون وسهرت عيون لأمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم عن النفس ما استطعت فإن حملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس سيكفيك غدا ما يكون. اللهم اكفنا ما يكون من غدنا يا رب العالمين، ومن حاضرنا وكذلك ماضينا. الكلمة ده هي، الآية ده هي، مريحة يطمئن لها الصدر. إنما قولنا لشيء نون العظمة إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا بقولك كن فيكون. نكمل بفضل الله عز وجل من ما بدأنا من الآيات الطيبات من سورة النحل، صفحة 271 آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا, يخاطب الله عز وجل أهل الهجرة الخاصة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ الهجرة إلى المدينة, ويخاطب الله عز وجل بصورة غير مباشرة أهل الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة, ويخاطب الله عز وجل من هجر معاصي الله عز وجل ترك المعصية وأقبل بقلبه وقالبه على الله عز وجل تاركا ذلك الذين هاجروا. ثم ضبطت الآية نية المهاجر الذين هاجروا, ما ممكن إنسان يترك ينتقل من المكان إلى المكان, يترك من المعصية إلى الطاعة, ولكن ما نيتك في ذلك؟ فضبطت الآية النية من الهجرة والذين هاجروا في الله, ثم ذكر الله عز وجل من بعد ما ظلموا, فأشار الله عز وجل إلى جملة المظالم التي لقيها المهاجرون في سبيل الله عز وجل قبل الانتقال قبل التحول من هذه الهجرة. ثم وعدهم الله عز وجل لهؤلاء وعود لنبوئنهم, وإذا بالله عز وجل يعجل الوعد في الدنيا, وهناك أشياء قصر الوعد فيها على ما يعطيه الله عز وجل في الآخرة, وكفى بها هي الحقيقة وهي دار النعيم سبحان الله, وكل ما خلافها زائف, ولو تمتع الإنسان بكل نعم الدنيا وخسر الآخرة فهو الخسران المبين, وكل ما في الدنيا يفنى وفي الآخرة يبقى, فلو وعد الله عز وجل بأمر الآخرة وفقط لكان كفيلا للإنسان أن يتحرى تحصيل هذا الوعد رغبة فيما عند الله عز وجل. أما في أمر الهجرة, أما في أمور كذلك كالهجرة, فلقد وعد الله عز وجل في الدنيا والآخرة, وهذا مما يلقى هذا العبد من صبر وحاجة إلى الثبات, ضغوط أمامه فتن يثبت أمامها, فإذا بالله عز وجل يعظم من أجره فينال من وعد الله عز وجل الحسن في الدنيا قبل الآخرة. ومن هذا قول الله عز وجل على هؤلاء الذين هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر, أما إذا جاءوا لنا في الآخرة فسيسرهم هذا الأجر العظيم الذين يلقون ربهم تبارك وتعالى قد أعده لهم. ولكن لو كانوا يعلمون ما أعد الله عز وجل لهم في الآخرة من عظم أجر, أحيانا كده يسر الإنسان لطف الله عز وجل به كريم عطائه في الدنيا يقول الله وفي بعد كده حاجة, لا فيه, لو تعرف بقى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون زي هنا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. سبحان الله، عطايا الله عز وجل وهداياه الأخروية، لو كان يعلم الإنسان أن ما فيه من تقدمة الأجر وحصول الوعد في الدنيا لا يكافئ شيئا على ما أخره الله عز وجل في الآخرة، لكان إقباله وحرصه على الثبات في الفتن، على الصبر على الابتلاءات، على مجاهدة نفسه وغيره في الله عز وجل أكبر وأحرص. ثم وصفهم الله عز وجل أنهم أهل الصبر، الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل. الآية ذكرتها مجملة، تعالى بقى الحمد بامين نفسرها كده براحتنا ونعيش أجواءها. يقول الله عز وجل: والذين هاجروا، المهاجرين، المهاجرين، وكم عانى المهاجرين من اضطهادات وظلم وجدوه في أولئك، في أهل، في قريش. احنا عشنا بفضل الله عز وجل السيرة في العهد المكي، وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، والصحابة الكرام قبل أن يأذن الله عز وجل لهم بالهجرة كم عانوا. أما جناب النبي صلى الله عليه وسلم فقد عانى صلى الله عليه وسلم قبل أن يأذن الله عز وجل له بالهجرة، عانى معاناة شديدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألا تجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأذن الله عز وجل بهجرته سخروا منه وحقروه صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، عليه الصلاة والسلام. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، فقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وابتلعوه بأعينهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم عانى، عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام عانوا. يقول تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بيقولوا عليهم هم الصبأ، بيقولوا عليهم هم المجانين. قالوا قالوا سبحان الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على الكتاب الذي يحمله، قالوا أنه بيعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. سبحان الله، قالوا إفك، إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. هل فقط النبي صلى الله عليه وسلم اضطهد قبل هجرته بكلمات أقول يلا طنش اللي مش هيلزق؟ لا، سبحان الله، بل بأفعال. فكانوا يتتبعونه صلى الله عليه وسلم بلهو الحديث، كما صنع النضر بن الحارس، ويشترى قينات من، سبحان الله، من أخبار، من الحيرة، وجاب أخبار فارس ورستم وغيرهم، وكان يظل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، يقول: أحدثكم حديثا أفضل من محمد، كما ذكرنا في السيرة عليه الصلاة أفضل التسليم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من الاضطهادات. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأذن الله عز وجل بهجرته، وكذلك خلفه الصحابة، وسنذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ظلموا آوي من بعد ما ظلموا، اضطهدوا. فكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في محاربته وتعذيب به صلى الله عليه وسلم، وسنجد ذلك في كتب السنة التي ذكرناها، وإزائه صلى الله عليه وسلم والتعرض له بكل صور العذاب والنكال. كفاية العذاب النفسي لما طلق أمر عتبة وعتيبة أن يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة رقية والسيدة أم كلثوم. الحمد لله الذي عوضه بتطليقهما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لكن إزاي الحياة كانت ماشية وعنده اثنين متطلقين من غير سبب، مكسورين وكسرها طلاقها، اللهم اجبر كل كثير وعوضهم خيرا يا رب العالمين. ازاي حرب نفسية، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم ظلم نفسي، داخل طالع يا عيلهم الطلقين، داخل طالع يسمع يا ابنه مات ويستبشرون لذلك كما كان يصنع أبو لهب، ويقول سار محمدا أبتر حتى عوضه الله عز وجل الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا يخفى عليكم ما ذكرناه من محاربة أبي جهل والجميع للنبي صلى الله عليه وسلم حين يضربونه، أرادوا أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بحجر أدمى عقبه صلى الله عليه وسلم، حين حملت زوجه التي تسلطت على النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء والدسائس المختلفة، وسلطت لسانها لسب النبي صلى الله عليه وسلم، مزمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، حملت الشوك ووضعته في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى، كما قال للسيدة عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا كتير أوي أوي، سبحان الله. ولذلك من بعد ما ظلموا، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظلم، هجرة أبو بكر الصديق لما ضرب في ذات الله عز وجل من أجل الله حتى لا يعلم قبله من دبره، يا وشه من أفاه، يعني الدرجات دي كتلة سواد، كتلة دم أحمر بزراء لا تعرف هذا من ذاك. عقبة بن أبي معيط لما حمل سنة الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على ظهره وساجد، أمية بن خلف لما كان يهمز ويلمز بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل عنه: ويل لكل همزة لمزة. الأخنس بن شريك لما أنزل الله عز وجل فيه مما نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 آيات وصفا حق، حتى أنه كان لا مصدق لما ذهب لأمي فقال: قال محمد إني زنيم، أنا ابن من؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والله لماذا أعيد على أسماعكم مع أننا شرفنا بدراستها في السيرة؟ لأذكر الثابتين المهاجرين للمعصية، لأركز هذه المعاني في قلوب المظلومين الذين ظلموا فانتقلوا من ديارهم إلى دار أخرى. وما أكثر الظلم اليوم، هاخد الأول المهاجرين الحقيقيين وبعد كده أخاطب أنفسنا ونحن بحاجة إلى هجر المعاصي. بس أنا بذكرك علشان كده، لقد كان في قصصهم عبرة، لما تلاقي واحدة سبت فلانة وفلانة وقالت ده استشيخت هي من فتاة دي متاهوة وعملت كذا وقالت له بنتي ده خلاص بنتها ما تنفعكش ده بقت عملنا فيها شيخة، تبص كده تعرضي نفسك على المهاجرين الأوائل كيف عانوا كيف ظلموا من بعد ما ظلموا ولكنهم ثبتوا. خلينا الأول مع المهاجرين الأوائل كيف ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بل والصحب الكرام. فاكرين سيدنا بلال لما كان مولى لأمية بن خلف، وكان أمية يضع على عنقه حبل ويسلمه للصبيان يطوفون به في جبال مكة حتى يؤثر الحبل في عنقه، بل ويجرونه جرا شديدا ويشدد عليه أمية ويضربه بالعصا ويتركه في حر الشمس ويكرهه ويشدد عليه بالجوع، ويأتي بالصخرة العظيمة يضعها على صدره فيقول: كما علمنا أحد أحد. سيدنا عمار بن ياسر ما هجروش من إليل من بعد ما ظلموا، لما كان يخرجه أبا جهل بالأبطح إذا حميت رمضاء مكة فيعذبه عذابا شديدا ويمر عليه صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيئا فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سيدنا خباب بن الأرط لما كان يزوق كل وسائل التنكيل والعذاب، يأخذونه بشعره يشدوا من شعره يجذبوه يشد شعره لدرجة ينخلع بها شعره، يلون بها بشعره عنقه ويضعوه على الأرض على فحم ملتهب ثم يوضع عليه حجر حتى لا يستطيع أن يقوم، يا بشو، وإن الذي يطفئ النار وادق ظهره. صحابة الكرام كم عانوا، لما نيجي نعاني كده سيدنا عثمان لما لفوه بالحصير وغيري وغيري كتير مبدأ خدناه سبحان الله ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مكائد اللي قريش كانت بتعملها لهم، الصبر اللي عانوا فيه، ظلموا الصحابة الكرام، ابتلي في ذات الله عز وجل بلاء عظيما لكنهم ثبتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هؤلاء أصحاب الوعود الذي وعد الله عز وجل، هاجروا في الله ليأتي ضبط الإخلاص في كل الأعمال. ما تقوليش أمال هما يعني يفروا إيه، أحسن يكون فارين بس من العذاب، أز يكون بمنظره بس، ولا واحد راح يهاجر عشان يجوز واحدة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. وعد الله عز وجل المؤمنين لما يفرقوا يفرقوا ديارهم وأوطانهم يؤثروا مرضات الله عز وجل الجنان، متى؟ إذا كان هناك ضابط أنها ابتغاء مرضات الله، أنه يهاجر لإقامة دين الله عز وجل، أنه يبحث عن أرض يستطيع فيها أن يقيم شعائر الله عز وجل، عندئذ يكرمهم الله عز وجل. قتادة قال هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ظلمهم بمكة، فأخرجوا من ديارهم حتى لحقوا بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة فعمم الهجرة. فذكر أن الهجرة تكون صح نزلة دي المهاجرين دول اللي هم هاجروا من مكة، بس قد يلحق بها كما قال قتادة المهاجرين للحبشة أو المهاجرين للمدينة، ونحن كذلك نعمم الرأي، بل المهاجرين من كل طوائف الهجرة. أرجع وأقول فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليه يا جماعة؟ علشان في صنوف تانية من الهجرة إذا صحت من الصحابة الكرام وواضح صدق نيتهم فيها، إلا أن النوع التاني من الهجرة هجرتنا احنا بقى، هجرة المعصية إلى الطاعة. المهاجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هجر ما نهى الله عنه. فأنت بقول لك أنت نفسك تبقي من المهاجرين، اتركي كده ما نهى الله عز وجل عنه بنية أن ربنا يكتبك من المهاجرين. لكن في هناك أناس ليسوا مخلصين في ترك ما تركوه، فوالذين هجروا في الله ضابط. ليه؟ هي سابت التبرج، استجالها عريس لقطة وعايز يخبيها عن الناس كله، فلبست النقاب علشان العريس، ولو اتفشكلت بتقلعها في ثانية، استجالت لبسها عشان العريس. لو والله أشوف ناس ربنا عافينا، لو جوزها مش معاها في البلكونة تكشف، لو راح البلد هو مش معاها فيها تبص لها قاعدة جنب فلان وفلان في العربية كشفة، تقولك ياه ما خد نفس بقى، يعني مش عارفة بغير غيرته شديدة. هو انت لابساها عشان غيرته ولا عشان تجوزيه ولا عشان ايه؟ العيال ربنا عافينا اللي بيذاكروا عشان ربنا ينجحهم في الامتحان، يخلص الامتحان تركوا ما نهى الله عنه، بص تلاقيهم مقبلين على السجادة وما بيتفرجوش على تلفزيون ومركزين في المذاكرة وبقى عباد. كان الشيخ ربنا يبارك فيه في كيف أتوب، الشيخ محمد يعقوب، كان ذاكر علل التوبة، أنت توبت ليه؟ أنت تركت المعصية ليه؟ ما هو صح في مهاجرين أخر هاجروا ما تركوا وهاجروا ما نهى الله عنه، بس في الله ابتغاء مرضات الله ولا صفقة مربحة. أخت صوتها حلو قالوا تعالي بس احنا خدي بس إجازة وإحنا نمشيكي في القرآن ده، أنت ما فيش بعد كده، طب ما تنشوها في الأغاني، لا تبقى مخلصة، لا ما تلزمناش، تلاقيها دخيلة، نسأل الله العفو والعافية على أهل القرآن، أو مدسوسة على أهل العلم والدين عشان تبقى عصفورة بتنقل وغيره. فين النية؟ هي بس ممارسة العمل. فرب العزة تبارك وتعالى أشار إلى ضبط النية حتى ولو تلبس الإنسان بالعمل. شغلانة في الحتة الفلانية، طبعا كلهم بيبقى عايزين وصف آخر، لكن لو شغلانة في مجال ديني أو غيره بتستشيخ، زي ما التانية بتقلع علشان تنفع في الشغلانة دي، التانية بتستشيخ عشان تبقى محفظة، وبتستشيخ عشان تبقى سكرتيرة في المعهد، وبتتعدل، وأول ما تشوفيها في ربنا عافينا في غير ذلك تلاقيها منتكسة بس ما كانتش متشربة المعنى معتقدة الشيء، لا كانت طالبة مصالح، أعوذ بالله، حصلتها خلاص. ففي ضبط في الهجرة. وبعدين بيصعب عليا الناس قوي اللي عاشوها وما خدوش الأجر. طب انت عشت الحاجة، طب انت تركتيها، طب ما تتجري بالله عز وجل بقى، تتجري عدل فيها. ازاي يا تاجر؟ ما انت كده كده متلبسة وجوارحك بتعمل. اضبطي النية الداخلية. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. قلنا الهجرة، سبحان الله، هي الهجرة بالمعنى الأول، هجرة مين؟ هجرة الصحابة اللي ظلموا، وقلنا مظاهر للظلم كتيرة، سواء كانت هذه الهجرة إلى المدينة، أو كانت هذه الهجرة إلى إيه؟ إلى الحبشة، أو نحن إذا كانت بالهجرة الفعلية. واحد كده سبحان الله، ناس والله تركوا فرنسا، وتركوا بنتي معاها في المدرسة، واحدة روسية تركت روسيا، قالت لها جايين هنا ليه من غير الأهل والأحباب وكله؟ علشان هجرة إلى الله، تعلم عيالها في الأزهر. وواحدة سبحان الله، سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا حسن استضافة الناس الطيبة دي، سبحان الله، جاية بس عشان ربنا، عشان تتعلم، العيال يتعلموا أصل الأهل، أصل الدين، في في في بيئة نقية، غير اللي بروح يتكسب هناك عايز ياخد الدولار ويشمه، أو اليورو وغيره، وأحد من غير شعائر ومن غير أي حاجة ينتقل من دار الإسلام إلى دار الكفر بغية المال. ده دي هجرة حرام. طبعا انا مش انا في عندي، كنت شرحت معاك وربنا يبارك فيك وفينا كل مسلم، انواع الهجرة، هجرة المكان، هجرة العامل، هجرة العمل، صح؟ هجرة كمان انواع الهجرة، هجرة جائزة، هجرة محرمة، هجرة مستحبة. مش هتكلم على الموضوع ده، انت روحي بقى ليه تفسير شرح حديث انما الاعمال بالنيات، ربنا ينفع بينا يا رب، امين، في التليجرام، واعرفي أكتر عن الهجرة اللي شرحتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن المعنى الثاني للهجرة، اللي انتقل من دار كفر لدار إسلام، ولو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو هاجر ما نهى الله عنه، هو انتقل ليحفظ دينه. ثم المعنى الثالث، مش انتقال البدن بقى، لا، انتقال الجوارح والقلب عن المعصية. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه من بعد ما ظلموا. كانت فتن كتيرة جدا جدا بتحصل فيها، ومظلومة في الحياة، مش عارفة، فبدأت تهجر ما نهى الله عنه. هذه أيضا مهاجرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل بإذن الله عز وجل في هذا الوعد النبوي الجميل. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيوة، حين تهجري المكان وتذهبي بفضل الله عز وجل إلى مكان آخر ليس فيه غيبة ونميمة، قعدتهم قيل وقال، قيل وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم كره قيل وقال، تقول لك مهجرهم في الله، تقوم راحة واخدة على مصحفها، تبقى هجرت مرتين، هجرت من الغيبة والنميمة، وهجرت عبادة في الهرج، قاعدة هي على المصحف كهجرة معي، سبحان الله. أبدا، العيلة كلها ده سلوينة. كنت مع واحدة حكت إلا بالله، بتقولي والله أنا بصيت لقيت، قلت لها يعني إحنا عادينا ندعي لك، وبعدين يعني نقعد ندعي جوزك، وأول ما تتجوزي ما نحضرش الفرح، بزر معها. قلت لي والله إنما منعني الحياء منكم، أنا قاعدة في الفرح لقيت الفنان الفلاني والفنان الفلاني داخلين علي. قلت لها نعم، هو ده سلو عيلتنا. لقيت الفلانة بقى من قريبتها قالت لا، لكن أنا لو عملوا إيه، ما فيش حاجة، ده أول حاجة اتفق عليها. وعايز اقول لك ربنا عافينا، بيدوا في الساعه للفنان الفلاني ده اللي بجسمه جاي، مش دي جي ولا غيره، ملايين. هم ربنا يبارك موسع عليهم، ربنا يرزقهم استخدام الساعه فيما يرضي الله. فوجئت، اعوذ بالله، لما دي تترك ما حرم الله وسنه اهلها في اقامه الحفلات، وتبقى هي المستشيخه، وهي اللي ما حسسناش بالفرحه، واوحش فرح فرحناه حضرناه ده ميت ولا ايه، وحطنا الستات مع بعضها، هو ده ينفع؟ ما كانش يرقصوا مع بعض، ولا دي تضحك مع ده، ما يبقاش معنى للفرح. سابت كل ده، مهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه، هو دي الهجره الحقيقيه، هي دي. يا هتتقال كتير قوي عليها، اتقال وهيتقال وهتظلم، بس في الله، من بعد ما ظلموا. عندنا البنات بتاخد راحتها اول ما تتجوز، تبقى تلبس العبايه، سمعتها من ناس كتير جدا، يعني ايه تاخد راحتها؟ مش عارفه ان هي انت تتجوز، تقول لي يعني ده العبايه تخن كده تخليها مدام، تبقى تلبس بقى خنيقه وبنطلون والبلوزه على الكمر عشان نصطاد العريس المتين اللي والله ما ينفع. اللي جاي لها عن طريق المنظر ده مش هينفع زوج. هو في واحدة جميلة للأبد ما بيتغير الحال. اللهم متعنا بجمالنا أدم جمالنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصحابي، اللهم جميله وأدم جماله. ما فيش حد دايم جماله، أول ما ينزل منسوب الجمال زي ما كان بيدور على الجمال هياخد غيرها الأجمل منها مليون مرة، لتحولها عن الجمال أو لاكتشاف غيرها أجمل منها. هي في ناس كده إذا كان في العلم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل جميل جميل، اللي بالطريق بيجي بالطريق ده مش هينفع. لما هي تخالف الناس كلها وبلوغ نقاب، ايه اللي عملته ده اتجننت؟ طب ما تبقى تتجوز مستعجلة على ايه؟ تركت ما نهى الله عنها وسمعت الكلام الكتير والمقص اللي بيمسك النقاب ويقطعه وزيت في الله. كل دي صنوف من الهجرة لا يجوز لنا فقط ان نقصرها على المعنى الحالي اللي نزلت من اجله الآية، بل بفضل الله عز وجل في الآفاق نفع لهذه الآية عظيم. فيقول تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لحق بهم الظلم. ظلم بني آدم ما لهم بقى؟ الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنة العاجلة. رب العزة تبارك وتعالى هيكرمهم في الدنيا، رب العزة تبارك وتعالى سيفيض عليهم بجوده مجازاة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال القرطبي عنها ستة معاني، فقال لنبوئنهم في الدنيا حسنة نزول المدينة. فقال ابن عباس والحسن والشعبي وقتادة أن الحسنة الدنيا التي رزق الله عز وجل المهاجرين بها النزول لأرض الأمن والأمان، لأرض يستطيعون أن يقيمون فيها شرائع الله عز وجل ودينه. فلو كانت الحبشة يبقى هي المقصودة، لو كانت كما قال القرطبي بقى نزولهم المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة شعور مختلف. كفاية النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في مكة غير الراغبين، أما أهل المدينة الأنصار نصروا راغبين، كل يوم يطلعوا في حر الشمس يستنوه. دخل عليهم قالوا له عليه وسلم طلع البدر علينا، دخل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، دخل على الأنصار اقتسموا مع المهاجرين أموالهم وممتلكاتهم حتى زوجاتهم، أمنوا النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لهم. ثلاث أعمال للنبي صلى الله عليه وسلم عملها أول ما دخل المدينة تدل على نعم الأرض، أرض المدينة حتى طهرها الله له فجعل مع البركة بركتين، وجعل الله عز وجل حمى المدينة تنقل للجحفة حتى رب العزة تبارك وتعالى أكرمهم، فخلى المدينة دار طيبة طابت بهم وطيبها لهم. فالنزول الأرض بقت تمام حلوة جميلة. اللي عايز يتخم شاعر الله يقرأ قرآن ويدعو، وعمل له مسجد كمان عليه الصلاة والسلام، وبقت حياة مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان هناك مستضعف صار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الرئيس، هو القائد ممكن عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ونمكن لهم دينهم ونوكل لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما الآية ما كانوا يحذرون. سبحان الله، تمكين الله عز وجل. فرب العزة تبارك وتعالى من على الصحابة الكرام في الدنيا أول معنى كما قال القرطبي بنزول المدينة، الدار الذي جعلها الله عز وجل أمنا وأمانا بعدما كانت خوف وسر دار الأرقم ابن أبي الأرقم واضطهاد، من الله عز وجل عليهم واستخلفهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أنزلهم الله عز وجل المدينة فبدلهم مكن لهم فيها وبدلهم من بعد الخوف أمنا. فأول معنى ذلك. الثاني الرزق الحسن، وهذا ما قاله مجاهد. فكانوا مستضعفين مأكول الحقوق منتهكيها، فرزقهم الله عز وجل في المدينة أضعاف الرزق رزقا حسنا. وقال الثالثة النصر على عدوهم، وهذا واضح لنبوئنهم في الدنيا حسنة. أول ما هجروا بدأت فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم وكلها نصر، عدا أحد وهي في ذاتها تعتبر نصرة لكن حصل فيها الهزيمة. رب العزة تبارك وتعالى ونبوئنهم في الدنيا حسنة نصرهم، وكان نصر عظيم في بدر الكبرى. رب العزة تبارك وتعالى لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ورزقه فكرة الخندق، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. الآيات الجميلة سورة الأحزاب. النصر ربنا نصرهم نصر عزيز مؤزر، بل على قومهم وعلى من اشتركوا معهم فعاونوهم. هات لنا هوازن، هات لنا غطفان، هات لنا سقيف. احنا الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبلها منا ويرزقنا الاخلاص فيها. خلاص انتهينا من معارك النبي صلى الله عليه وسلم باخر معركه تبوك. نصر في كل حته، دانت جزيره العرب للنبي صلى الله عليه وسلم بل واطرافها. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى معركه تبوك كانت مع الروم، وكمان البطانه المحيطه باطراف جزيره العرب. فرب العزه تبارك وتعالى وعد المهاجرين هذا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين بالنصر الذي حققوه، وقال هذا المعنى الضحاك. والرابعة التي ساقها القرطبي أنه لسان صدق، وهذا من أفضل، أنت لو مش مدركة قوي، لا هذا سبحان الله من أفضل ما يجازى به العبد، أن يجعل الله عز وجل له لسان صدق، يعني يذكر كده ورفعنا لك ذكرك، يعني يذكر بطيب العمل. ما زلنا نذكر للصحابة الكرام في كل هجرة وفي غير الهجرة وفي دراسة السيرة فعلتهم الطيبة، أنهم هاجروا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما تركوه ولكن ساندوه صلى الله عليه وسلم وآزروه. فكما قال ابن جرير أن هذه الحسنة التي بوأهم الله عز وجل إياها هي لسان الصدق الذي جعله الله عز وجل لهم. تبص كده تلاقي القرآن الكريم يمتدحهم فيقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله لما رب العزة تبارك وتعالى يحكم على هؤلاء المهاجرين ابتغاء مرضاته بأنهم هم الصادقون، فيصفهم أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، عايزين ربنا يرضى عنهم بس، مش عايزين الدنيا حاجة، سبحان ربي العظيم. وينصرون الله، ينصروا الله ورسوله ودينه أولئك هم الصادقون. أي لسان صدق هذا؟ وقد تحدث عنهم القرآن بهذه الصفة، بصفة الصدق، ووعدهم وعودا سطرتها القرآن، فبخلود القرآن خلد ذكرهم ورفع ذكرهم. يقول تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اللهم اجعلنا منهم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الحشر اللي خلت لسان صدق اللي ذكرتهم بحكم الله أنهم هم الصادقون، ولا التوبة اللي قالت أنهم أولئك هم الفائزون. لسان صدق كما ذكر ابن جرير، اللهم ارزقنا. وهذه الأخت جعلني الله وإياكم منهم التي تركت المعصية وهجرتها وأقبلت على الله عز وجل بالطاعة، مهاجرة بإذن الله، مهاجرة للمعصية. هي كذلك ممن ينال وعد الله عز وجل في الدنيا بأن يرفع ذكرك. والله انتي شفت، انتي اول واحدة لمست نقف في العيل على ما يهديهم وربنا يشرح صدورهم، بقيتي خدتي السابقة في الطاعة الصادقة الثابتة عليها. اوعي تفتكر لما يقولوا بتاعة المساجد ده لسان صدق جعله الله الشيخة بتاعة العيلة، وانتي فاكرة ايه ده لسان الصدق اللي لما هجرت المعصية رفع الله عز وجل ذكرك واسابك الله عز وجل. الألفاظ سبحان الله، يدعونني مذمم وأنا محمد، الألفاظ اللي بيقولوها والله يا شيخة يا بتاعت المساجد بتاعت قال الله وقال رسوله، ده هو ده الحاجة المحمودة، ده لسان الصدق اللي ربنا عز وجل أبقاه لك هنيئا لك فيه. فمن هاجرت للمعصية إلى الطاعة لترضي ربها تبارك وتعالى هنيئا لها، لنبوئنها في الدنيا حسنة، حسنت ذكرها بالخير سبحان ربي العظيم. والله رب العزة تبارك وتعالى واحد المهاجرين ده هم من المعصية للطاعة، ده في آل عمران واحد جميل، شوفي كده آخر صفحة في آل عمران من بعد فاستجاب لهم ربهم، تبص تلاقي رب العزة تبارك وتعالى قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، أسألك من فضلك، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الآيات التي نزلت في أجورهم هي بمثابة لسان الصدق الذي يحفظ لهم هذه الأجور حتى يأتون يوم القيامة فينالوا بقى إيه، وفي الآخرة وجزاء الآخرة أكبر. وساق كذلك القرطبي المعنى الخامس فقال عن قوله تعالى لنبوئنهم في الدنيا، قال ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصاروا لهم فيها من الولايات. ياه، من بعد سبحان الله ما كانوا يسوق الغنم ساق الأمم سبحان الله. ليه حسنت الدنيا؟ الصحابة على فكرة غزوا ابتغاء مرضات الله، لكن الله عز وجل رزقهم الغنائم فأغناهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. الصحابة كان بيهدوا لنشر دين الله عز وجل وهاجروا ابتغاء مرضات الله وسفروا لنشر دين الله، ولكن الله عز وجل وعدهم على هذه الهجرة في الدنيا قبل الآخرة ارتفع مستوى المعيشة. الصحابي الكريم كان المهاجرين كانوا في شعب أبي طالب كلوا ورق الشجر، نشفوا الجلد ودقوه وسفوه. 3 سنين ابتلاء مجاعة في المؤمنين. الصحابة الكرام هاجروا، ربح البيع أبا يحيى، مستضعفين، منهم من ترك الأهل ومنهم من ترك المال ومنهم من ترك الأهل والمال، داخلين كده يا أبيض يا ورد، معهمش أي حاجة، بداية من الصفر. كيف وسع الله عز وجل عليهم الرزق، وسعها قوي، فرزقهم الله عز وجل من الفتوحات. وإحنا الحمد لله، اللهم اجعل في صالح حسناتنا وحسناتكم. شفنا إزاي ربنا فتح عليهم، إزاي انتقلوا انتقالة مختلفة تماما من أول ما ربنا نصرهم في بدر وعوضوا بغنائم قريش، لحد ما لموا محترم ورزق واسع في تبوك. الغزوات مرورا به طبعا، انت بقى عايزه تقولي بقى سبحان الله، اللي خدوه من هوازن واللي خدوه غنائم خيبر واللي النبي صلى الله عليه وسلم وزعه بس على مؤلفة قلوبهم، كل واحد 100 أوقية فضة و100 من الإبل وحاجات كده، نقلة مستوى سبحان الله، مستوى اجتماعي مختلفة. الحمد لله الذي جعلها في يد الصحابة ولم يجعلها في قلوبهم، فكانوا يجهزون الجيوش وينفقون هنا وهناك، لكن خير ربنا جعله في أيديهم. فسبحان الله، فكانت حسنة الدنيا، اللهم اجعلنا غني شاكر، اللهم ارزقنا رزقا حلالا نسلطه على هلكته في الحق، اللهم ما قسمت للمسلمين من عطايا فاجعلها على أيدينا لهم زكاة وصدقات وهدايا كده، ربنا يجري الخير على أيدك كده سبحان الله، جعلنا مفاتيح للخير للمسلمين. ولذلك المعنى الخامس ان هم اتنقلوا لما فتحوا الفتوحات، صاروا بفضل الله عز وجل بدل عبيد موالي بقى امراء وزراء في هذه الولايات التي فتحها الله عز وجل عليهم، اصحاب اموال بما فتح الله عز وجل عليهم من الغنائم. والسادسة، ما بقي لهم في الدنيا من الثناء وصار فيهم لأولادهم الشرف، واجتمع لهم الله عز وجل وجمع الله عز وجل لهم بفضله هذه المحامد كلها. وقال السعدي أقوال، وقال آخرون أقوال سبحان الله عن سعة العيش وهنيئه ورغده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. الله، اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة فأعطيته الأولى والآخرة. ولأجر الآخرة أكبر، ما أعد الله عز وجل للمهاجرين. فاكرين احنا كنا لسه قريب عهد، اسألك من فضلك بالحديث عن الجنة، كيف اعد الله عز وجل لهم جنته؟ اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ارجعي كده، ولا اجر الاخرة اكبر، طبعا اكبر، كل ما اعطوا في الدنيا مساحات شاسعة من الفتوحات، غنائم وثروات، لا تاج كذا وأساور كذا وكل ده، الإسورة في الجنة شكلها إيه؟ تيجان الجنة شكلها إيه؟ مساحات الجنة شكلها إيه؟ قصور الجنة شكلها إيه؟ اللهم لنا نسألكم وسع فضلك، بساتين الجنة نعيم مقيم، لا وجه للمقارنة أبدا بما ذكر الله عز وجل من الأجر الأخروي. لا سبحان الله، لا يشبع من الحديث عن الجنة. لكن إذا أردت أن تعلمي ولا أجر الآخرة أكبر، افتحي كده أي حاجة من الغلبانة أميمة اسمعية تقول على الجنة، ربنا يغنينا بالعلم سبحان الله، نحن فقراء إلى الله، أو غيري اللي أحسن مني، شوفي كده ربنا عدل المهاجرين دول إيه، عدلك إيه لما تسيبي المعصية وتقبلي بالطاعة على الله. الآخرة الحقائق وليست الأشياء الزائفة. نفسك في إيه في الدنيا؟ عايزة تحصلي إيه في الدنيا علشان كده بتعصيه؟ لا والله، الآخرة أكبر، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللي نفسك فيه في الدنيا أضعاف مضاعفة ومش زائف. عايزة عشان تتجوزي؟ عايزة عشان تشتغلي شغلانة تكسبي فيها؟ عايزة عشان تبقي في مكانة مرموقة يشار إليك بالبنان؟ كل اللي في الدنيا دي ولا أي حاجة. الحقيقة في الآخرة ستعطينا بغيتك، ولكن الأصلية. مش هنقول ميد إن كذا وكذا، لا، الله سبحانه وتعالى خالقها. إيه اللي يخليك إن الله يعطي بطاعته ما لا يعطي على معصيته؟ أعمل معصية عشان أحصل إيه؟ لأن أهجر المعصية وهحصل دنيا وآخرة، حصل من جنسها ويزيد بفضل الله عز وجل، جملة من الوعود التي وعد الله ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وللآخرة أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو نعرف بس، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا اليقين فيما عندك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. المصيبة اللي هتحصل لك عشان تنتقل المعصية، إيه يعني؟ خطيبك هيسيبك؟ شغلتك هتضيع عليكي؟ نظرة الناس هتختلف بعد ما كنت الشيك اللي ما فيش منك بقيتي اللي بخيمة بالجرجري؟ إيه يعني؟ لو تعرفي رب العزة تبارك وتعالى أعد لك عظيم الأجور على هجرتك لهذه المعصية لصبرتي عليها، وأنت تشتاقي لأجر الآخرة. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك خير ما عندك. ثم قال الله عز وجل، مع إنه قايل من بعد ما ظلموا كررها، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يا جماعة، الذين صبروا على أوامر الله وعلى نواهيه، بل وعلى أقداره المؤلمة وعلى الأذية والمحن، صبروا قوي، صبروا في حياتهم جدا. انت خدنا قبل كده الصبر، خدنا الصبر بأنواعه، الصبر على المأمور، والصبر على المحذور، والصبر على المقدور. رب العزة تبارك وتعالى لما قال هنا الذين صبروا، الصبر ده واسع، لو كانوا المعنيين مباشرة بالهجرة من مكة إلى المدينة يبقى اللي صبروا على اللي شافوه وذكرنا منه قبل الهجرة، لكن لو كانوا على المعنى العام اللي بنقوله، يا جماعة، وبالذات اللهم عنا وإياكم أبنائنا وأحبابنا، وبالذات في الآونة دي محتاجين علشان نبوأ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتصح منا هجرة المعصية للطاعة إلى قدر كبير من الصبر. هو فين اللي بينك على الطاعة أصلا؟ إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. صعوبة زمان الفتن، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إحنا في زمان يا جماعة فعلا محتاجين صبر، الذين صبروا حتى يتركوا هذه المعصية وينتقلوا إلى الطاعة. الذين صبروا، ياه، في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يا رب خرجنا منها سالمين، اللهم أحيينا على سنة النبي الأمين، وتوفنا عليها يا رب العالمين، والحقنا بالصالحين. تحس إن أنت في زمان الغربة، يكذب الصادق، يخون الأمين، والله العظيم يا جماعة يسفه العاقل ويجهل العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الدنيا اتغيرت قوي كده؟ أنا شايفها اتغيرت كده. يا ربنا عافينا للأسوأ، ولا أنا اللي نظرتي وحشة؟ فين علماءنا اللي كانوا نور، نور على الدرب، تهتدي بهداهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كمموا أفواههم، أغلقوا المساجد. ده الدنيا دلوقتي، ده احنا دلوقتي محتاجين لو كان صوت الحق فينا من قبل يسمع القريب، الآن نحتاج أضعاف هذا الصوت، لأن الناس مبعدة عن دين الله. الناس نسيت الدين، ونسيت المساجد إلا من رحم ربي، ونسيت الوصية بالحق. الناس اللي كانت معانا ونحسبه على خير وغفر الله لنا ولهم انتكست ونزلت درجة ودرجتين، وقاعدين نقول يا رب خد بإيدينا وبإيديهم ونحاول نجمع أنفسنا في أيام الطاعة. أمال اللي بعيد بقى صارت منكرات شديدة، الناس إلا ما رحم ربي بعدت، وانت جاية تقولي الحقائق اللي كانت عندنا عادي بتجرر في المساجد والناس بتعملها، تحس انك بتنادي محدش سامع. مش عارفة هل أنا اللي لا حول ولا قوة إلا بالله اللي حاسة بالشعور ده، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله في مرحلة ضياع. كانت أيام المساجد كده الناس قاعدة في المسجد، اللي يفوتها ده تروح، ده يفوتها ده تروح، ده القنوات الحق ماشية وقاعدة وتنقل للناس وتصدع فيه. والله دخلت القنوات أيام سبحان الله نشاط قناة الرحمة، يا دلوقتي الحمد لله، والقنوات التانية دخلت النجوع، بقت الناس تجيب وصل الدش وتعرف عن دين الله، بقت ربنا يبارك فيهم. كان أيام العز كانوا مسمينه القطار الدعوي، راحوا في سوهاج والمنيا كل اللي في بحري راحوا هناك وصلوا دين الله، والإخوة هناك رحبوا بهم، كانت كده تحس إن هي فتح من الله، فتح دعوي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ربنا يلطف، مش هقول هلك الناس لكن بعد الناس إلا من رحم ربي. لكن نزل الناس مستويين ثلاثة، درجتين ثلاثة في المستوى الإيماني، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. ده دلوقتي إن إحنا محتاجين جدا جدا صبر على الدنيا. الناس الغريبة صاروا، إحنا صرنا في حرب ثوابت. كنت أيام الزمان تقولي إزاي الدرس يبقى عن القبر، فإزاي عمر قبري؟ ما كنتش اتخيل ان انا اخش درس عن القبر اقول لهم يا جماعه بجد القبر فيه نعيم وعذاب بجد، اثبات للحقيقه الايمانيه. وانا اثبت حقيقه ايمانيه اذا كان بقولك عمره؟ انتقلنا لاشياء اخرى، بتتكلمي على التوحيد ترد الالحاد. ايه ده يا جماعه؟ ده احنا عايزين المستويات العليا، ما جعلنا بكم من اهل المستويات العليا، حاجه كده يعني لا حول ولا قوه الا بالله. حتى عزوف الناس إلا من رحم ربي على الدين، ولك يعني خلاص لعبوها وطلعت غلط، طلعوا معقدنا بس أعوذ بالله. يعني فكرة الدين طلعت مغلوطة بالنسبة لحضرتك ولا وعلى حضرتك ولا إيه؟ تقول كان الأول نقاب ولحى الكلام ده الأول، بقى خلاص إن الدين تجدد، تجدد الدين عتيق خلاص بقى. أنتوا كنتوا أنتوا قعدتوا بقى إيه محطينا في الأم، خرجنا خلاص من عنق الزجاجة وشوفنا الدنيا كلها واللي فيها. لو الدين كان حبسك سبحان الله، ده الدين حرية، حرية العبودية، الإنسان حر إذا عبد الله، عبودية الأحرار، حررك من كل شيء. فاقتصر على أن الذي يأمرك وينهاك هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله. يعني مش هنتكلم، لكن في غصة في الحلق كده والقلب مكلوم على حال المسلمين. اللهم اجعل حالنا وحالكم أفضل حال، واجعل هذه المواسم تردنا إليك مردا جميلا. قال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أمر الهجرة يا جماعة مغيب، راح المدينة ما عرفش إيه اللي هيحصل، سبت كل اللي ليا واللي عليا وراحة بلاد الله الخلق الله، مش عارفة إيه اللي هيحصل، سبت الشغلانة وسبت المعصية، سبت الناس دي، سبت الصحاب دول وراح الأرض، تركت أرض المعصية وراح الأرض الطاعة، ما عرفش هيحب فيها خلق ولا مش هيقبلوني، هلاقي شغلانة بديلة ولا هصبر على الفقر، راح الأمر مشوش بالنسبة لي. قال ما عرفش بس غير إني مهجراله وتوكلنا على الله، ما عرفش أي حاجة هتحصل. لذلك قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون. الناس اللي بتقولك طب وفري لي بديل، يعني عايزاني أشيل الربا من البنوك أترك ما نهى الله عنه، طب وحطه فين؟ طب أنت مش قادرة توفري لي مشاريع ناجحة، خلاص ما تقولي ليش خرجيها من الربا. لا يا حبيبتي، أنت بتسيب الحرام وتتوكلي على الله. أنا لا أستطيع أن أوفرك البديل، بس بقولك من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، فين العوض ده؟ ورهوني، مش عندي، عند الله. يعني أسيب اللي بيقول لي تلفزيون وهعملك وهعملك وهعملك وشبكة والدنيا وعمل لي البحر طحينة، واروح لواحد خدوهم فقراء؟ انت بتقولي ايه؟ اقول لك سيبي بس الجوازه دي، هتنشئ مين؟ هتطلع لي انجي وهايدي وشادي وفادي؟ هاتيلك كده مصعب، هاتيلك حمزة، هاتيلك أخ ملتزم تتجوزي. تقول يا طلعوا الملتزمين يا أختي وحشين قوي جدا، البخلة واللي بيعملوا واللي بيعملوا. يعني أسيب ده من غير بقى ما ألاقي واحد حلو، هاتيلي واحد حلو. يعني لا لا، محتاجة توكل. ما أنا ما أنا ما أنا أضمن لك إن ربنا يعوضك، بس بيعوض إيه؟ معرفش. فتلاقيها تقول لك ايه، يعني خدوهم فقراء بس صالحين، ما تاخدوهمش اغنياء فاسدين. ربنا يجعل لهم يا رب العالمين الاغنياء الاتقياء الانقياء الاولياء، يجمع لهم بين غنى ومرغبتهم وبين صحة الدين. فتقول لك ايه، خدوهم ما تسمعش كلام، خدوهم فقراء يغنوهم الله. لا، خدوهم فقراء تشحتهم مع بعض. والله لسه سمعها من واحدة بقى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. خلت يغنيهم الله من فضله، يشحتوا سوا. مش قادرة أقولك دلوقتي ربنا يوسع عليك وعليهم إزاي، بس اللي أعرفه أنه هيعوضك. الناكح ثلاثة حق على الله أن يغنيهم يكفيهم. الناكح يريد العفاف، واحد ملتزم تقي ملتزم جه نقي، يقدم بين يديه ما تيسر وفي قلبه الهدى وعن صدق. والأخت خدته، أنا بقولك والله هيعوضكم، هتبقى عيشة هنية، سألك عيشة هنية، وهيعوض وهيرزق ذرية والفتح من الله. اللهم افتح لنا خزائن من الرزق لا تسد ولا تحد. طب اديني ضمانات. ضمانات ايه؟ الضمانات الآيات من القرآن والسنة، لكن أنا الانتقالة دي يا رب تفهموا عني، الانتقالة دي محتاجة وعلى ربهم يتوكلون. هي الطير لما بتخرج الصبح بتخرج تاخد خماصا وتعود بطانة، بتخرج ايه، راح لمكان معين بتقول يا فتحة يا كريم يا فتحة عليم يا رزق يا كريم، بالمعنى يعني ما تقولش كده حقيقة، بتقول ايه، بتتوكل على الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده على التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصة وتعود بطانة. خارجة كده متوكلة على الله، دي رشش لها حبة غلة، وده بتاخد سبحان الله عدس من عند الشباك بتاعه، ودي بتنقر فيه من في نبتة معينة، بترجع شبعانة ذكر ربنا. سبحان الله، من كان رزقه على الله فلا يحزن. لكن تقولي لي اعملي لي ضمانات، لما سيب المعصية هعمل ايه في الطاعة، هتجوز ايه، هشتغل مين، هيعوضني، اعملي لي خطة كده بالقادم. هو انا الرب؟ هو انا الرزاق؟ لكن الرزاق وعد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعبدي بس، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا عبد الإنس والجن الرزاق ذو القوة المتين رزقهم وحفظهم وأمنهم وحماهم، لكن ضمانات بشر أعمل إيه؟ ده رب كريم سبحان ربي عظيم. فأنت لازم كده وانت تعرفي وانت بتنتقلي من المعصية إلى الطاعة تكلي عليك عوضني يا رب، هيعوضك بإذن الله عز وجل، لكن الله أعلم بصورة العوض. وأنا بقوله افرضي بقى واحدة والله قلت لي افرضي بقى ما عوضنيش في الدنيا عوضني في الآخرة، طب بالله عليك أرد عليها أقول لها إيه؟ والآخرة خير وأبقى. بس أرد دلوقتي بالآية وأقول لها لا، ده قال لنبوئنهم، قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزقنا وإياكم طيب العيش. وددت والله لو أتكلم عن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إني كنت قرأها معاكم لكن الوقت محصور ب المستصم كثيرا، فقه السؤال، فقه السؤال نفسي أتكلم فيه شوية، لأن في لا حول ولا قوة إلا بالله عدم ضبط لفقه السؤال، فتلاقيها بتعرض السؤال غلط فتاخد إجابة غلط. الناس أقول الله العفو العافية مشكلة في اختيارها للشيخ، تقول لك كده حطيها في عالم مطلع سالم، فبتعرض السؤال على يقول لها حلال، وتعرض السؤال على الكيفية اللي بيها تاخد إنه حلال. والله سبحان الله، اللي يعلقها في عالم لا يعلم عن الكتاب والسنة لن يخرج منها سالم. اختلاف العلماء ونقي اللي أنا عايزاه، ولك اختلاف العلماء رحمة، رحمة ايه ده زحمة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فسبحان الله، سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر. أريد أن أتكلم عن الحس على سؤال أهل الذكر، كذلك على صفات السائل، كذلك صفات العالم المسؤول، وبالبينات والزبر نشرح عند بعض الحجج فضل الله عز وجل. فإن الإنسان لا يختار بهواه، وكذلك لا يكون فقط تابعا لإمام مخليه. سبحان الله، أنا لم تبعش أحبار ولا رهبان موليه عن الله، بل أنه يسير حيثما صار به النص بالبينات والزبر. حتى إن شاء الله الحاجات دي هتحتاج ضوابط أعلى لا نستوعبها في 5 دقائق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واستغفروا ربكم، فإنه وعد المستغفرين بالعطايا ووعد المستغفرين بالمغفرة والدرجات العلى. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وكذلك أكثروا من كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله. اللهم أطلق ألسنتنا بالذكر، وأطلق جوارحنا بالعمل، وأعنا على أن نريك منا خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي حد من الحبيبات عايز سؤال أن تحت أمرك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.